أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وقل رب زدني علما. اللهم علما بالكتاب يكون لنا إماما وبصيرة، وعلما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يبلغنا الآخرة بالأمان والإيمان واليقين، آمين. هذا اليوم أي يوم من هذا؟ الخامس من صفر، وهذا الدرس 27، وكنا عند الآية العظيمة من السورة العظيمة من قوله تبارك اسمه العظيم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. حقيقة وقفنا عند أولئك هم الخاسرون، وتذكرون أن المجيد تبارك اسمه عندما علمنا حال المؤمنين وحال الكافرين في السورة نفسها، سورة أول ما بدأت: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، ثم لما ذكر قال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين، فعرفنا كيف يكون المؤمن مؤمنا، وكيف يكون الفاسق فاسقا، وكيف يكون الكافر كافرا. ثم لما علمنا أسماء المؤمنين فقال: مين؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ذكر لنا ربنا تبارك اسمه كل هذه، ثم قال: أولئك هم المفلحون. ثم ذكر لنا أسماء الفاسقين فقال: أولئك هم الفاسقون. فبالتالي إذا أردت أن تكون مفلحا عليك بما سمى الله لك، وإذا أردت أن تجتنب الفسق والفسوق والكفران والعصيان اجتنب ما بين الله لك. هذا ميزان حق، لأنه كثير من الناس جعل لنفسه ميزانا دون ميزان الله. وأنا حقيقة لا أتكلم عن ملل الكفر، ملل الكفر بينة بكفرها، إنما بعض المؤمنين في فرقهم وجماعاتهم وأشياعهم يجعل له شيخا ويجعل له طريقة ويجعل له سبيلا، ثم ينصب عليها النصب، فإن وافقتها فأنت مؤمن، وإن خالفتها فلست بمؤمن. ولو كنت مسلما تسعك القبلة وتصلي مع المؤمنين وتأكل مع المؤمنين، بل الميزان الذي لا يبطل أي ميزان؟ ميزانه تبارك اسمه العظيم. ثم قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما صح عنه قال: انتبه ما أجمل هذا الحديث وما أوسعه وما أوسع رحمة الله، قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، وفي رواية صحيحة: وذبح ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تخفر الله في ذمته. لا تخفروه يعني لا تخون الله في ذمته فتعتدوا على معصوم الدم اللي هو مين؟ هذا المسلم. إنما كيف سمى الله؟ كيف قال: من صلى صلاة، وأصلا لا تقوم الصلاة إلا بشروطها، فمجرد أنك صليت صلاة المسلم هذا يقتضي أن تشهد أن لا إله إلا الله، والشيء شو الصلاة، وأن تستفتح بأم الكتاب، وأن تولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأكد عليها النبي قال واستقبل قبلتنا، ثم قال وأكل ذبيحتنا. ليه النبي خص هذا؟ ليه؟ لأن النبي قال لما سئل قال ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. ما الإسلام بتعرفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الكلام وإطعام الطعام. بسند صحيح آخر قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. إنما الكلمة الطيبة التي هي تاج الدين ثم معها إيش؟ طعام. فلما النبي اشترط الصلاة ودينها وشرطها ثم شرط الطعام. وكثير من المسلمين ومن أشياخهم غفل، لأنه بالفعل شو يعني وأكل ذبيحة؟ هو صار مسلم يعني إذا أكل؟ يعني لأنهم حقيقة لم ينزلوا علم الطعام الذي في الكتاب منزلته. في سورة الأنعام لما الله قال عن الكافرين وعن المنافقين قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، انتبه، وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك في الطعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لاحظ، مجرد أن الله أحل طعاما أو حرم طعاما فقبلت جدل الكافر عليه فنزلت على قول الكافر فقد أشركت بالله. هذا قول الله، على اعتبار أن الطعام أصلا هو شاهد أن الله هو ربنا. لما قال فليعبدوا رب هذا البيت، مين؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والبيت عندنا محجة وصلاة، إذا كنت عنده تطوف به، إن لم تره تولي وجهك شطره. فبالتالي الميزان ميزان الله. الآن كثير من شيع المسلمين ومن فرقهم كل واحد له دين، حقيقة مش مذهب، له دين، له دين، يعني فيخرج المسلمين الآخرين من الإسلام ما لم يوافوا شرطه في الدين، مش شرط الله ورسوله وبالتالي نرد هذا الباطل ونرجع على ميزان هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونسع ما وسع النبي، يعني أي مؤمن وسعه رسول الله بالتالي علينا أن نسعه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتي برجل شرب الخمرة، ومش مرة، يعني كانت يعني أكثر عادة عنه، فكان أمر به من قبله فضرب، ثم أتوا به مرة أخرى فقالوا له أنه شرب فضربوا ولعنوا وسبوه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوا لا تسبوا، ما علمته إلا رجلا يحب الله ورسوله. هذا حديث صحيح. لاحظ، إنما وين المنافقين الآن عن مثل هيك شيء؟ المنافقين بيجعل لنفسه ميزان وصراط يعني لا ينتهي به إلا في حفرة من حفر النار. ليه؟ لأنه لا يعجبه القرآن ولا يكفيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يبرئنا من هذه الأدران وهذه الأنجاس. قولوا آمين. وصلنا عند قوله أولئك هم الخاسرون. الخاسرون إخواننا، خسر في لسان العرب ماذا تعني؟ طبعا احنا متفقين لما نقول في لسان العرب حتى نفهم الكتاب، هذا لا يعني أن الكتاب كما يقول العامة نزل بلغة العرب، بل الله علم العرب لسان الكتاب. فإذا أردت أن تعلم لسان الكتاب يعني اقرأ من نزل فيه هم يعلمون. فخسر في اللسان القويم، أحسنت بارك الله، نقصان. شاهد، أحسنت بارك الله فيك، أقيموا الوزن بالقسط ولا يعني تخسر الميزان، أخذت منه. فهذا أولئك هم الخاسرون، حقيقة ماذا خسر؟ هو أنقص ونقص حقه من وين أسير؟ من الآخرة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ على اعتبار أنه أي خسران في الدنيا يستدرك عليه ولا لا؟ سواء في طلب علم في الدنيا او حاجة من حوائج الدنيا. يعني من خسر في تجارته ما انتهى الامر، لعله يعني يستتبع فيصيب احسن مما كان من قبل. انما من مات كافرا انتهى، خسر خسرانا مبينا. انما اتفقنا ان خسر بلسان الكتاب اللي هو النقصان. واشارة مهمة اخواننا، انه لو اتينا بعبدين انعم الله على احدهما بنعمة من نعم الدنيا عافية ومالا، وابتلى الاخر بفقر ومرض، ليس لك ان تقول هذا خسران وهذا كسبان او رابح، ليس هذا بلاء وهذا بلاء. انما متى يكون خسرانا؟ متى يكون خسرانا؟ خسران اذا كانت في متطلبات واوامر من الله وهدايات لم تستوفها انت بقصد، هذا خسران. الان انت خسرت، لانه الله امرك بالهدي وامرك بالسبيل الصالح ثم جعل لك الاجر والجائزة، فلما لم توفي شرط الله في السبيل خسرت ايه؟ ثم عليك ما خوف الله به المؤمنين وخوف به الناس، ولك ما بشرك به من الرضوان. انما لا يكون خسرانا حتى تكون يعني دخلت سبيلا مشروطا عليه امر ونهي. فاذا تسابقت نوية لجائزة وحد معلوم فالفائز فائز، انما ذاك خسر حقيقة. ماذا خسر؟ الجائزة، لانه ضرب لنا اجل انه من اصاب الحد كسب شيء، فواحد فينا يكسب. فهذا قصر على اعتبار في عندنا يعني علم مضروب في الجائزة اللي صارت. هذول وين كان؟ انه الله قال من اولها الذين ينقضون عهد الله، فواضح انه الله عاهد على امر شيء وامر ان لا يفسد في الارض وامر الا يقطع ما امر به ان يوصل، فهم اسقطوا كل هذا، فبالتالي لا شك انهم خاسرون. انما المبتلى قد يكون رجل مسلم فقير لا عافية فيه، لا سمعا ولا بصرا، هو عند الله في الاخرة ارجى من املك ملوك الدنيا، على اعتبار ان الله لا ينظر الى صوركم، حديث الصحيح، لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، هذا حديث صحيح برضو، الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فلا مالك بينفع ولا صورتك، على اعتباري الصورة من الله، هو الذي يصوركم في الارحام كيف شاء، فلا كسب لك فيها. كذلك الرزق الذي اتاك اياه، سواء ولدت في ارض نعيم او ولدت بارض بوار، هذا مش بقصدك شيء، هذا مش لك، تلاك بها. كذلك العافية التي عندك، كذلك العقل الذي أنعم عليك به، ينعم الله على عباد بعقل واسع كما تعلم، ويعطي عبدا أقل من هذا، هذا بلاء وهذا بلاء. إنما يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ماله؟ فاجر، فاجر كافر. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. الآن قد تأتي إلى رجل فاسق منافق أو كافر فيتعطر بأجود العطور وأغلاها ثمنا، ويلبس ألين الثياب وأغلاها ثمنا، ويركب أثمن الركوب وهو من أهل النار، ويأكل في صحاف الذهب والفضة ويلبس الحرير وهو من أهل النار. فقال عليه الصلاة والسلام، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. والعكس صحيح. كم نعم كله. فمن صبر فله الرضوان، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فعلمنا انه قلة المال او قلة النفر هذا ليست شيئا عند الله. لما قال الرجلان في سورة الكهف، فاضرب لهم مثلا رجلين، هذا شاهد على الذي قلنا، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، تبه، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. انتبه شوف يعني فجرنا وحففناهما ما ينقص شيء. وفجرنا خلالهما نهرا لاحظ وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. هو حقيقة هذا ممتلكا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد أنه ما شكر أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ألا كون الله تبارك اسمه ضرب المثلين مثل الكافر وما قال ومثل المؤمن وما قال. هذا يعني أن الله رضي قول المؤمن لأنه يريدك أن تكون كهذا. يقينا الله قبلان هذا الكلام ولا هذا كافر. فقال المؤمن انتبه ما أجمل الكلام. قال أكفرت وين الكفران؟ أيوة أحسنت. وكفر النعمة هو قدم كفر النعمة وأتبعها بكفر الدين لما قال ما أظن أن تبيد وما أظن الساعة قائمة. شو هو هذا من شروط الدين الإيمان باليوم الآخر. فقال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. نهاية كيف انتهى؟ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وتصبح صعيدا زلقا يعني ولا شيء بعد هذا كالذين في سورة القلم. فأصبحت كالصريم انتهى الصريم يعني زي الليل انحرقت ما بقي فيها شيء. بالتالي هذا بلاء وهذا بلاء. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أحسن أمثال بلاء غير الأغنياء. النبي كان غنيا عليه الصلاة والسلام. يعني صدقت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان يمر علينا الهلال والهلالان يعني الشهر والشهران لا يوقد في بيتنا نار. كل طعام كان إما الأسودان هي قالت تمر والماء أو أن يهدى إليهم. شوف يهدى إليهم خبز الشعير لاحظ. فبالتالي وأينا أحسن عند الله يوم القيامة من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم عليهم جميعا الصلوات والسلام. إنما هذا له الوسيلة وما أدراك. إنما لو كان في هذه سوابق الدنيا خير النبي كان أولى بها عليه الصلاة والسلام. وصل سدرة المنتهى ورأى ما رأى نزل من ليلته فأكل تمرة وكسرة خبز ولما ركب ركب دابة من اللي تعلمونها. وكان له قميص واحد. شو يعني القميص أخواننا؟ قميص في لسان الكتاب مش داشة قميص مش اللي احنا نقول عنه القميص. هذا في لسان الكتاب الإزار والرداء اللي الرداء الإزار تحت والرداء فوق القطع هاي. لما إذا صار كلا هذا صار قميصا. وبالعادة القميص هو الأقرب على جسمك. إذا لبست على القميص شيء تغطي هذا ثوب هذا ثوب. لاحظ لما قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن أن يضعن ثيابهن. اللي أنت بتغطي فيه الأواعي لأنه الحجات والاختيارات تلبس بيلبسوها ما يسمى ترواك مثلا هذا بتخبط سلعة والعمى. إنما فلاحظوا أذنى أن تخلع الثياب. ولما قال حين تضعون ثيابكم من الظهيرة هذا لا يعني أن تتعرى. لاحظت على اعتبار هذا الشيخ الآن لبس هذا ثياب هذا ثياب لأني أخلعه بس ببقى لابس يعني بخلعه ولكن أبقى لابس. إنما الذي تقمصته هذا هو القميص. فالنبي كان له قميص واحد عليه الصلاة والسلام. فلو كان في هذه النعم سبق لأحد لكان النبي أولى بها عليه الصلاة والسلام. والنبي خير بين عبد النبي أن يكون عبدا نبيا أو أن يكون ملكا نبيا. ولو اختار ملكا نبيا لقدم الله له ما هو كان سليمان وكان داود ولا يضره هذا شيء. ولكن عندما أتاه الملكان جبريل وملك لم يسمه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ولكن سمى لنا منه حالا. قال عليه الصلاة والسلام انه كان مع جبريل ملك عقدة ازاره اللي هو كالبيت. ها فلك ان تتخيل يعني عقدة الاشاط الازار قد البيت تخيلها. نعم بالتالي قص عليها. فقال هذا الملك للنبي عليه الصلاة والسلام ان الله يخيرك ان تكون عبدا نبيا او ملكا نبيا. هلا بالعادة ملكا، بالعادة النبي عليه الصلاة والسلام مين كان يعلمه؟ جبريل. فمباشرة راح يسأل جبريل، فنظر إلى جبريل. يعني لاحظ كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني قل ما يجتهد عليه الصلاة والسلام، دائما يعلم أنه هذا الرجل الملك سيصيب. فنظر إلى جبريل فأشار إليه جبريل أن هيك ضع نفسك تواضع، يظهر أن الملك لا يحب الملوك، يعني قد يبتليك بملك بس لا يحب أن تكون ملكا. فأشار إليه فقال بل عبدا نبيا، وعليها مات عليه الصلاة والسلام. بالتالي أولئك هم الخاسرون، لأن وين الخسران؟ مش صفقة في الدنيا ولا معركة في الدنيا، هذا ليس خسرانا. خسران كما قال في يعني في سورة أول سورة النمل، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أن الآخرة حقيقة إما الفلاح أو الخسران في الآخرة. في الجنة الآخرة ماذا يسميها الله؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لما قال في آخر سورة المؤمنون، انتبه ما أجملها، قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، وبكلم الكافرين، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. فبالتالي متى يتبين الفوز من الخسران؟ في الآخرة. وحقيقة يعلمها العبد عند النفس الأخير. أحسن، أولئك هم الخاسرون. إنما قبل أن ننتقل إلى الآية التي تليها يحسن أن نؤكد إنه أول آيات البقرة بدأت أولئك هم المفلحون بعدما علمنا، وإحنا قلنا لنا على الله أن يعلمنا وأن يهدينا، ولن يفعلها تبارك اسمه أن يطلب منك أمرا ما علمك سبيله. لاحظ كما قال في سورة براءة، قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. لن يظلم الله أحدا أبدا. وما سيسأله لأبي بكر ليس ما يسأله لي ولك يا شيخ. أبو بكر كما بلغنا أنه يوم مش هو عند النبي، النبي عنده عليه الصلاة والسلام. فرجل يعني يفيق مع النبي ويبات مع النبي ونهاره مع النبي عليه الصلاة والسلام كرجل سمع عن النبي بعد حين يختلف. وهذا يعني لا يبعد ان ابو بكر رضي الله عنه كان يعني هو حقيقة راى تنزيل الوحي على النبي، لانه مسمى لنا الصحابة كيف كان يتنزل عليه الوحي. ولكن لا يبعد انه راى جبريل مش رأي الملك، لانهم رأوه رجلا جبريل بينهم. فهذا يعني لسنا سواء معهم عليهم الرضوان، ولكن هذا فضل لهم وعليهم سؤال اكثر مما علينا. هذا فضل الله عليهم، ولكن مجرد أن يزيد الفضل يزيد السؤال. مفهوم؟ أعطاك الله 1000 دينار وأعطى رجلا 10 دنانير، لن يسألكما سواء السؤال، مش ممكن. الآن سيطلب منا غير ما يطلب منه، كذلك يعني سائر الأمر. الآن كيف تكفرون بالله؟ هل لما قال كيف تكفرون بالله عظم الله، كان بين لك حال المنافقين وحال الفاسقين وحال الكافرين وحال المؤمنين. فعدل الله وعلمه تبارك اسمه المجيد مش ممكن يقول لك كيف تكفرون إلا وقد سلف لك البيان. فهو لما قال لك كيف تكفرون كان أسلف لنا كيف يكون الإيمان وكيف تكون النعمة وكيف يكون النفاق وكيف يكون الفسق. ثم بعدها قال كيف تكفرون بالله بعدما بين لك. إنما نقف عند هاي، لما يقول تبارك اسمه كيف تكفرون بالله، هذا سؤال استعلام ولا استنكار؟ يعني الله يعلم كيف يكفر الناس به، ولكن لما قال لنا كيف تكفرون بالله طبعا هذا إنكار منه تبارك اسمه. زي لما قال لنا في سورة براءة كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة. فبالتالي هذا كيف الإعلام. فلما قالنا كيف للكافرين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون، في القراءتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نوصل القراءة نشرح لكم شو الفرق بينه، ترجعون وترجعون. وطبعا في معنى جميل جدا، وحبذا لو ان المؤمنين يطمعون زيادة في القراءة فلا يزهدوا فيها، لانه حقيقة ان ينزل الوحي بقراءة فيدعها المسلمون ويزهدوا بها الا يدفع ثمن اقل شيء الجهل. طيب، فقال كيف تكفرون بالله، فواضح انه هذا من النكير العالي، بمجرد ان تعلم ان الذي انكر عليك اللي هو مين، تبارك اسمه العلي، فبالتالي هذه كبيرة. قال كيف تكفرون بالله، تبع، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فأول إنكار الله على عباده أنهم كفروا به، لاحظ ما ذكر نعمة قط، هون ما فيش نعم، يعني هون ما قال كيف تكفرون بالله وقد أنعم عليكم من الطيبات وقد أنزل عليكم المن والسلوى، ما فيش هون نعيم، ما فيش هون. طب هون شوفي، وهذا امر عظيم حقيقة، فلما قال كيف تكفرون بالله، لاحظ حقيقة انت تتكلم فقط عن الموت وعن الحياة، دعك ما في ولا نعمة الان، ما بدا ولا نعمة. اذا ظنيت انه الحياة نعمة، لا، الحياة ليست نعمة، الحياة بلاء، بدليل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لانه قد حياتك اللي ادخلتك النار، يعني لو لم تخلق يمكن ما دخلت النار، فهو كان سبيلك الى النار اللي فعلته في حياتك. فالحياة بذاتها ليست نعمة لسه الى الان، هي الى الان بلاء، حتى ننظر كيف تفعل في حياتك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، منها عن عمره، عن شبابه، عن ماله، فصارت كل ما اعطاك الله على رأس حياتك وايامك كانت بلاء، لا تزول قدمك حتى تسأل عنه. فقال المجيد اكبروا كمان، احنا ما احنا نخشى مرات احنا نتكلم ننسى، مرات احنا نتكلم عنه ننسى تبارك اسمه، فمنصير نفكر في الكلام وندعه. نسأل الله لا يميتنا الا وقد امتلأت قلوبنا باسمائه واشتغلت جوارحنا باوامره وانتهت عن نواهيه، اللهم ربنا امين. وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. طب شو الشاهد، انه تبين انه بقول لك كيف تكفر والان لم يذكر لك نعمة، يعني في سورة النحل، في سورة النحل قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا، انت انتبه النعم، تستخفونها يوم ضعنكم يعني سفركم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين، والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته انتبه عليكم لعلكم تسلمون. انتبه، فان تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إنما وين كان الكفر بعدما قال يعرفون نعمة الله، فلما ذكرنا وبين لنا النعم الآن أي كفران بالنعمة كفران، إنما لما قال هون كيف تكفرون بالله ما ذكر نعمة قط، لأنه حقيقة هون هذه كيف تكفر بالله، وفي الحقيقة أنك لست بشيء، ولما قال لك موتا وحياة فبالتالي يذكر كلك، فأنت في الحقيقة لست بشيء، فلم تكن إلا به ولم تموت إلا به، بالتالي كيف تكفر، يعني أنت لست بشيء. يعني لو جاء يقول لك إن القميص الذي عليك من نعمة والمال مالي والدار لي هذا كله شيء، إنما أن يقول لك روحك نفسك لي، بالتالي هذا اعلاه. فلما قال وكنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا أول الأمر الذي يجب ألا يكفر. وبه نعرف أنه لا ينبغي أن نكفر الله. ليه؟ لأنه لسنا بشيء. كيف تكفر الله؟ طبعا احنا شرحنا في الدروس التي مضت ما معنى كفرة، واللي لا يعني اللي فاتت عنه يمكن يصعب عليه أن يعني يتداركنا الآن. على اعتبار احنا بشكل سريع نقول كفرة، شو يعني كفرة؟ كفر غير عن أنكرة. لما قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فعكس عرفة أنكرة. لما يوسف قال فعرفهم وهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فهذه المعرفة والإنكار. إنما كفر سترة. فالله يسمي الزراع إيش؟ كفار. لأنه مش كفر الدين، كفار أنهم يعني جعلوا البذرة في الأرض فكفروها، يعني سترها. فأنت تقول لما تقول كيف، لما يقولنا تبارك اسمه كيف تكفرون بالله، يعني كيف تقطع وتستر وتقول ما في، ما سمعت ما رأيت. لاحظ هذا هو أصل الكفر. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خليك معي. الآن اشتغل كثير من الناس انه كيف يعني كنا أموات فأحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا. في ثلاثة منهم بينات انه كنتم أمواتا فأحياكم. فأحياكم نعرف ليه حياتك، حياتك اللي انت فيها. ثم يميتكم نعرف. ثم يحييكم يوم الحشر نعرفها، يوم البعث هذه نعرف شيء. انما السؤال كيف يعني كنا امواتا. لاحظ، فهذه اخذت يعني اخذا وردا. ايش قال لما كنا في اصلاب الرجال والنساء، ايش قال يوم كلمنا ونحن في الذر لما مسح على ظهر ادم. فهي كلها يعني ظنيات اني منهم. انما الحقيقة لو نظرت اليها في هذه الاربعة، في قلنا ثلاثة معرفات لا خلاف عليها. انما السؤال عند الاول، فاذا انت فهمت معنى الحياة والموت تقدر تفهم شو يعني كنتم اموات. شو يعني حياة وموت؟ هو بهذه الاضداد تعرف الشيء، قلنا هذا الكلام. فانت تستطيع ان تعرف الموت بالحياة وتعرف الحياة بالموت. اقول لك شو يعني فلان حي، ثم اجيب لك احسن شيء رجل ميت. اقول لك شو يعني رجل ميت، اريك رجلا حيا. هذه المقابلات بين الضدين، كما اريك الاسود لاريك ما هو الابيض، واريك الابيض لتعرف الاسود، هكذا. فبالتالي اذا عرفنا الحياة احنا الان احياء، ما فينا حدا الان جرب الموت، مع طول ما احنا احياء. فبالتالي سنستدل على الموت بما نعرف الله. اما ولو نحن اموات ولا نعرف الحياة، سأستدل لكم على الحياة بما نحن فيه من الموت. اقولكم اطلع على حالنا احنا الاموات حتى اريكم ما هي الحياة. فلن نستدل الا بما نحن فيه. احنا الان بماذا؟ في الحياة. فاذا اردت ان تعرف شو يعني كنا امواتا، فيظهر انه ما لم تكن انت حي فانت ميت. فما كانش في داعي تقول وين احنا كنا اموات، مجرد انك لست حي فانت ميت. ما احنا واضح شيء، انت يا ميت يا حي، مش فيش بينهما ابدا. يا ميت يا حي، خلق الموت والحياة ليبلوكم. يوم الاخرة يؤتى بكبش بين الجنة والنار، فيدعى أهل الجنة ويدعى أهل النار، يا أهل الجنة أهل النار تعرفون ما هذا، يكون في كبش، قالوا نعرف هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إنما حتى تعرف حقيقة ما هو الموت، أنت تعرف نفسك الآن، ما لم تكن حيا فأنت ميت. فلما قال لنا كنتم أمواتا فأحياكم، هذا اقتضاء لازم. ليه؟ لأنه حتى يحييك لازم تكون ميت. ولكن دحين فلن تدخل الحياة أبدا إلا أن تكون ميتا، لأنه ما في شيء، لا شيء، لا شيء ما في. لاحظ، إلا أن يفعل الله حيث شاء. إنما فيما نحن فيه مما علمنا ما في لا شيء، هكذا. إنما لما قال لك تبارك اسمه انك الان حي، قبل هيبة انت ميت. كيف ما كنت؟ كنت في ذر، كنت في الاصلام، كنت في الارحام، كنت في الهباء، انت ميت. فلما ادخلك الحياة، الان بدأنا نعرف حقيقة متى بدأت الحياة لنا. لا شك، انما حتى نعرف هل اول ميلادنا في الدنيا لاحظ ولا من اول يوم النطفة. ما هو حتى الروح شيء، الروح تعرف من تعريفات الحياة بدليل ان الله ينزعها منك في النوم ويردها لك وانت بين الميت. انت مش ميت كامل، يعني الانسان هذا كلام الناس، انما النبي يسميه الموت. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، بس في الحقيقة انت ما مت، بدليل انه الموت مرة واحدة واللي يموت لا يرجع الا ما شاء الله. انما احنا يوم نموت على هذا الكلام، فهو ليس الموت اللي بالك فيه. فالظاهر اصل موت في اللسان السكينة والانقطاع، اصل الموت سكينة على اعتبار كيف الحياة بكله دبت في الحياة والجمادات والاحياء بسموها على اعتبار ما يرى فيك من الحياة، فظهر ان الموت والموات هو الانقطاع. فانت تنظر الى الارض الميتة، الارض الميتة ليه انت عمرك رأيتها حية يعني تتحرك وجهات وراحت؟ ما في، ولكن ميتة يعني لا حياة فيها مما نبت ومات ونبت ومات. هذه الحياة لا نريد ان نطيل في هذه، لان انا رأيت للناس فيها تكلفات حقيقة سمجة، وبيصرف عليها كتب وابحاث انه كيف يعني كنا اموات. يا شيخ اشتغل فيما ستسأل عنه، يعني اذا وقفنا يوم القيامة بين يدي العلي العليم مش راح يسألك علمت ما معنى الموت؟ مش هذا هو السؤال. علمنا النبي وعلمنا الله انه سيسألك على حياتك، فهو كيف كنت ميتا في الاصلاب في غير الاصلاب، كله حقيقة هذا من علم لا يقدم ولا يؤخر، لانه لن ترجع الى هذا اليوم ابدا، ولن تسأل فيه ولن تسأل عنه ابدا. فاشتغل بما انت فيه وبما تسأل عنه اللي هو الحياة. فبقول لك انا كنت قرأت في الكتب وما يسمى بالكتب تفصيل اللي جعل الموتات اربعة واللي جعلها خمسة واللي جعلها ستة. يعني مثلا في الحديث الصحيح انه النبي عليه الصلاة والسلام يقول انه اهل الخلود المخلدين من الكافرين في النار هؤلاء لا يقضى عليهم فيموتوا، هؤلاء اهل الخلود في النار لا يقضى عليهم فيموتوا، انما في مؤمنين كانوا في النار اصابتهم النار بذنوبهم وخطاياهم، هؤلاء يموتون إماتة. قال عليه الصلاة والسلام بعدما يقضون ما عليهم من تطهير ذنوبهم يموتون إماتة، ثم يلقون في نهر في الجنة فيأتون ضبائر ضبائر، كيف يقول إضبارة يعني مرتبين مصفطين تصفر، يلقون في نهر من الجنة، ثم يقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم. طلع ديش الحياة في أهل الجنة، يعني فلما أفاض عليهم أهل الجنة نبتوا في النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل على الإطراف، لما يكون في النهر في بيطلع حبات على الاطراف. فلما اهل الجنة من كثر الحياة اللي فيهم اهل الجنة لاحظ افاضوا عليهم نبتوا، لاحظ، وهذا من مكارم الله لاهل الجنة، ولو شاء له يعني احياهم. هذولا يعني يسمون الجهنميون في الحديث الصحيح، هذولا يسمون الجهنميون ومكتوب عليهم بكونوا معلمون حتى شاء الله يعني فيطهرهم، لانه مش هلقسهم، انما واضح كأنه الله الان بخوفك انه اوعد من هلا تبدأ تشتغل تكون من الجهنميين، ما هذا الجهنمي سيدخل الجنة، بس والله هذه تسمية يعني عفوا كما يقول فلان مثلا من الموالي، فلان من العبيد، فلان من المخصيين، هذول بيشتغلوا يعني والله مش هلقسهم هذا، يعني مجرد يقول فلان مولى فلان هذه مش مكرمة. فلسه يعني ان يقال يوم القيامة الجهنميون ولو دخلت الجنة. فقال يموتون إماتة، في من العلماء قال يموتون إماتة، هي كمان موت، لاحظ، واستدلوا ان النبي قال يموتون إماتة، والإماتة هي المصدر، يعني كلم الله موسى تكليما. انا شكيت في هذا، لانه ولو بدت الاماتة مصدرا، لانه الاصل ان يموتون موتا، هذه المصدر، انما اماتة الظاهر واحدة، فكأنه يغفون اغفاء، لاحظت؟ فهذه الاماتة مش الموتى اللي تعرفها. فالظاهر انه الله الان يعني فصل عنهم الناس حتى يركب نفس جديدة فيبدأهم بالنعيم، فاخرجهم من هذه اللي كانوا فيها. وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه. هل هذه ثم طبعا تختلف، في عبد اخذت معه ثم 100 عام، وفي عبد اخذته 20 عاما ثم شيك حسب اعمار الناس. ونوح كم اخذته؟ فوق الالف. نعم. على 1000 سنة الى 50 في قومه. لبث فيهم 1000 سنة الا 50، انما كم كان لهم من العمر لا نعلم، انما دعوته 1000 سنة الى 50 عاما، بعدها اهبط بسلام منا وبركات، عاش بعدها نوح عليه السلام. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون، ترجعون القراتين، ما الفرق بينهما؟ انو ايسر، ترجعون ولا ترجعون؟ صلحت احسنت. فترجعون يعني لو تركت راح ترجع، تتركه بطبيعة الانسان سيرجع الى ربه، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انت اتركه الانسان يعني كما كتب له سيلقى ربه جبرا وقهرا، شيء فسمها لك الله يعني على الاعتبار هذا انه ثم اليه ترجعون. الثانية دير بالك، فالمؤمن يفرح بايش؟ ترجعون، اريح لي هاي. انما لما يريد ان يخوف الناس انه انتبه انك راجع لا محالة، فبيقول له ترجعون، يعني ان ظنيت انك لا تريد ان ترجع ترجع، واذا تحب ان ترجع فانت ترجع، ترجعون. لاحظ ستأتي معنا في البقرة، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه، لا مش مرجعون، هذول مين؟ هذول اهل الخير. فالمؤمن يظن انه راجع ولا مرجع؟ راجع. انا راجع ومرجع، بس انا اعلم انني راجع براحتي وانا اريد ان ارجع. الذين يظنون، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، انما الكافر لا يرجو لقاء الله، فهذا شو ماذا يقول له الله؟ انك راجع ولا مرجع؟ مرجع. هم كلهم انهم سيرجعون. لما قال في سورة القصص عن فرعون، قال واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، لاحظ، وظنوا انهم الينا لا يرجعون، وظنوا انهم الينا لا يرجعون، لانه هو حقيقة في فرعون في نفسه لا بدي اكلم نفسي عن الرجعة ولا بحي، واذا بدك تكلمني برضو فيها بالجبري لا اريد ان اسمع، فلا بدي اسمع لها ولا هي. يعني لما قال لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين، هو يوحي فرعون انه يريد ان يتبين، انما ان يلقى ربه لا يريد. دير بالك، ما في حدا بحال فرعون يريد انه يعمل، يجعل احتمال واحد لو ضعيف انه سألقاه، لانه سيرجع الى ربه كالعبد الآبق رجع على سيده العظيم. وان كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ترجعون، هذه واضحة الآية. انما تبين فيها ان نكير الله الشديد على اعتبار قبل النعم، انه كيف تكفر وانت لست بشيء، كلك على بعضك لم تكن، لاحظ، فاحياك فتكفره، كيف تكفر قبل ان يكون لك مال وقبل ان يكون لك بيت ولا نعمة عليك؟ ما كنت شيئا، فلما احيا كفرته. لاحظ، فما ذكر النعمة قط ها هنا. قال ثم استوى الى السماء، هو الذي خلق لكم، اسف، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا يؤكد الذي قلناه، انه ما ذكر نعمة، بعد هذا بدأ يذكر النعم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، انما حقه علينا قبل ان يخلق لنا شيئا، حقه علينا الا يكفر قبل ان يخلق شيئا، انه مجرد انني احييتك ليس لك ان تكفرا. بعدها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وهذه كبيرة على اعتبار هذه آية يعني عظيمة. هو احنا نتكلم انه يسمي لك الا تكفره شيء مما عبدت في الارض من دون الله هذا مما خلق الله. فكان يقول لك كيف تكفرني يعني او تشرك معي غيري واللي كل اللي في الارض خلق من خلقي. طبعا هذا مليء في القرآن على هيك ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالك حتى لو كانت شجرة ان من شيء الا يسبح بحمده وكل امر هو خلقه خالق كل شيء كل شيء هكذا قال عن نفسه. فبالتالي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. والارض مررنا عليها تسميتنا معنا الارض لا نقف على خلق لانه احنا ما مرت علينا. ما معنى خلق يا اخواننا؟ خلق احنا دائما سنأخذها يعني على ما نحن فيه انه خلقنا خلقا، انما الكتاب يتكلم عن اوسع من هذا الخلق. مجرد انك يعني فعلت شيئا هذا خلق، بدليل ان ابراهيم في سورة العنكبوت قال لقومي انكم اتخذتم دون الله اوثانا، انما تعبدون من دون الله اوثانا، انتبه، وتخلقون افكا، تخلقون ايه؟ انما مجرد فعل، لاحظ ما كان موجود، اي شيء ما كان موجود وانت فعلته، هذا وجه من وجوه الخلق. والكبير تبارك اسمه جعله لنفسه وجعله لغيره من خلقه. في سورة المؤمنون شو قال؟ قال فتبارك الله احسن الخالقين. وهذه ماذا تحن الآية؟ لاحظ، انما ولا مرة قال تبارك الله احسن الارباب، ما قالش شيء، ما قالش تبارك الله احسن المحيين، لانه الموت والحياة له شيء، انما الخلق هذا فعل، زي عمل فعل خلق. لاحظ لسه في اعلى من خلق، فطر اعلى من خلق، اول الخلق يعني الاوليات تكون الفطر، واضح؟ صنع للدقة، صنع يسميها اذا كان يعني يسمي لك شيئا متقنا، فقال صنع الله الذي اتقن كل شيء. فلا يقال لشيء مصنوع او صنع صناعة الا اذا كان مفعولا بحسبان، ادنى شيء عمله، اعلى منها فعله، اعلى منها صنع. ومن حمد الله انه كثير من امورنا يؤاخذنا على الصنع، يعني قال وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ان الله خبير بما، ما قالش يعملون ولا يفعلون، قال يصنعون، لان العين تتحرك كثير، والله لا يؤاخذك على حركتها واعمالها، انما يؤاخذك على الصنع، والصناعة اللي هو توجيه العين بحسبان، يعني كما احنا قلنا باتقان، يعني توجيه التركيز هذا صنع، هذا بطل عمل العين وفعل العين يعني بتتحرك عين. فمجرد انه صار فيه قصد مركز هذه صنيعة، واضح؟ فقال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كم بقي للعشاء؟ خمس دقائق. الآية هاي بإذن الله. طبعا هو هذا العشاء ليس عشاء ميقات النبي عليه الصلاة والسلام، عشاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام من زمان أذن، من زمان أذن عشاء النبي، يؤذن عشاء النبي مجرد أن يغيب الشفق، مجرد أن يغيب الشفق، الحمرة اللي في المغرب هنا، مجرد أن يغيب الشفق انتهى دخل العشاء. والعشاء عشاء النبي وعشاء جبريل وعشاء الأنبياء زمان طلع، إنما احنا الآن يعني جماعة بحمد الله يعني نصيبها. إن هذه الآية فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، سنبقيها ونتكلم على وجه من وجوه الضلال، إنه قديش الأمة المسلمة صرفت وقت عشان تشرح لنا شو يعني استوى. لاحظ، والأقحاح الذين نزل فيهم ما تكلموا في استوى أبدا، ولا أراد الله أن يتكلم فيها. والله يسر القرآن تيسيرا، فلا لا المتكلمون لهم الفلاسفة اللي استطالت ألسنتهم أحسنوا، ولا الذين ردوا عليهم غير ردود النبي أحسن. فلما امتلأت الكتب في الرد على المعتزلة وعلى المتكلمة وعلى الجبرية وعلى القدرية، ولا هذا برضو بخير شيء، ولا هذا بخير، لاحظ وسنأتي عليه. إنما الأصل في العبد المؤمن أن يسمع القرآن كما سمعه الصحابة رضوان الله عليهم بهذه البراءة. إنما كما قلت لك في يا شيخ كتب مجلدات، شو يعني استوى إلى السماء؟ وهذا الاستواء من أسفل ولا لا، من أسفل لأعلى ولا من غير أسفل ولا لأعلى؟ ثم لما استوى أين انتهى؟ وبعدين يا جماعة وانت بتتكلم عن يعني عن مخلوق تبارك اسمه العظيم ليس كمثله شيء، وكل الذي كلمنا به عن نفسه حتى يقرب لنا، فإنما يسرناه بلسانه لعلهم يتذكرون. إنما مجرد أنه جعله بلسان بشر اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فواضح أنه يريد أن يكلم بشرا. ولله المثل الأعلى كما تقرب المعاني وللأمثال. الله أكبر كبيرا، تبارك اسمه الكبير. السلام عليكم.